السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا آداب الدائن وآداب المدين. يقع درسنا في صفحة 92. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم الدين ومشروعيته، تعرف آداب الدائن وآداب المدين، الحرص على تمثل آداب الدائن وآداب المدين في حياتنا. أعزائي الطلبة، لماذا يلجأ الإنسان إلى طلب العون والمساعدة من الغير؟ قد يلجأ الإنسان إلى طلب العون والمساعدة من الغير في حالات، من ذلك أن تتعدد مسؤوليات الإنسان في الحياة، أيضا أن تتفاوت أحواله بين العسر وبين اليسر، أيضا أن تطرأ عليه أحوال أو تمر به أوقات يزداد فيها أو تزداد فيها حاجاته، وتفوق حاجاته ما يملكه من قدرة أو من مال. في هذه الحالات الثلاث يلجأ الإنسان إلى طلب العون والمساعدة من غيره. الإسلام أعزائي الطلبة حث الإنسان المسلم على أن يسعى لقضاء حوائج الناس، وأن يتعاون مع غيره من الناس، وأن يكون عنصر فاعل في هذا المجتمع يفيد غيره من الناس، ويقدم النفع للناس بحسب قدرته وبحسب استطاعته وإمكاناته. قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني اللي بيقف مع أخوه إلى أن يقضي له حاجته فالله سبحانه وتعالى يكون معه إلى أن تقضى حاجته. أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا، ثم أستخرج منه الأعمال التي يحبها الله تعالى. الأعمال التي يحبها الله تعالى يعني أي عمل يدخل السعادة على قلب الإنسان المسلم، عمل صالح يدخل السعادة على قلب إنسان مسلم، أو أن يعني يدفع عن الإنسان المسلم الكربة أو يرفع عنه الغمة أو يقدم له الدين أو يقضي عنه دينه، كل هذه الأمور تدخل السعادة على قلب الإنسان. إذن في هذا الدرس سنبين مفهوم الدين، سنتحدث عن مشروعية الدين، سنعدد آداب الدائن، وسنعدد آداب المدين. ما المقصود بالدين؟ الدين هو ثبوت حق مالي لطرف يسمى الدائن في ذمة طرف آخر يسمى المدين. إذن الدين في له أركان، في عنا الدين اللي هو المبلغ من المال الذي يأخذه الإنسان من آخر، في عنا الدائن وهو الشخص الذي يعطي المال، وفي عنا المدين وهو الشخص الذي يأخذ المال أو يأخذ الدين. الإسلام شرع الدين سواء كان بكل صور الدين. ما هي صور الدين؟ قد يكون قرضا، قرض أو ثمن لسلعة مؤجلة أو أجرة مؤجلة أو مهر مؤجل. إذن الدين له أشكال، قد يكون قرضا أو أن يكون ثمن لسلعة مؤجلا، ثمن مؤجل لسلعة، أو أن يكون أجرة مؤجلة، أو أن يكون مهرا مؤجلا. هذه صور الدين. لماذا شرع الإسلام الدين؟ ما الحكمة من مشروعية الدين؟ لأن الدين يسهم في قضاء حوائج الناس وتفريج كروبات الناس. الدين يسهم في قضاء حاجات الناس وتفريج كربهم. ما الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بمداينة الناس ومساعدة الناس وإقراض الناس؟ أعد الله سبحانه وتعالى له أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن دلالة الحديث أن الإسلام رتب الأجر العظيم في الدنيا والآخرة لمن يقضي حاجات الناس ويفرج كربات الناس. أبحث عن حكم أخرى لمشروعية الدين. من الحكم أنه فيه نوع من المحبة والرحمة بين الناس، فيه نوع من تحقيق الأمن بين أفراد المجتمع، المساهمة في نماء المال من خلال تداول المال بين الناس، وفيها أيضا تماسك للمجتمع. ثانيا، آداب الدائن. من هو الدائن؟ الدائن هو من يكون له دين على غيره، من يكون له دين على غيره، الذي يقرض الناس ويعطيهم المال، هذا بنسميه دائن، فهو بده من غيره ديون أو بده من غيره مال. هذا الدائن صاحب المال ينبغي أن يلتزم بمجموعة من الآداب. أولا، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهذه قضية مهمة جدا، أنه يعني يجب على الدائن أن تكون نيته عندما يقرض الناس وعندما يساعد الناس أن تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى، يقصد إرضاء الله عز وجل. أيضا، أن لا يلحق هذا المعروف الذي يقوم به، أن لا يلحق بالناس المن والأذى، يعني أنه ما يحمل الناس جميلة يظل يعني يتباهى أو يتفاخر أو يحرج الناس، يا فلان أنا أعطيتك فلوس، يا فلان أنا أقرضتك كذا، بالتالي هذا لا يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والتذكير الدائم بالفضل والإحسان. أيضا، يجب على الدائن عدم السعي لاستغلال حاجات الناس أو تحصيل منافع دنيوية منهم، لأن ذلك يجعل الدائن ربا، وهذا محرم شرعا. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. دلالة الآية إنه يتعين على الدائن عدم السعي لاستغلال حاجات الناس أو تحصيل منافع دنيوية منهم، لأن ذلك يجعل الدين ربا. كيف؟ يعني إنسان أعطى إنسان مثلا دين قرض من المال، ثم بعد ذلك صار يضغط عليه إنه والله مثلا يسهل له معاملة في الشركة اللي هو بيشتغل فيها، أو إنه مثلا يعني يعطيه منفعة معينة في مكان العمل اللي هو بيشتغل فيه وهكذا، فهذا يجعل الدين ربا ويجعله يعني يجعل هذا الفعل حرام. أيضا أعزائي الطلبة، يستحب، هذه قضية جانبية في أتوقف، يستحب طلب توثيق الدين، يستحب طلب توثيق الدين. حكم توثيق الدين أنه مستحب. كيف يكون توثيق الدين؟ بطريقتين، إما بالكتابة وإما بالإشهاد عليه. طيب، لماذا استحب الإسلام طلب توثيق الدين؟ حفظا لحقوق الناس، حتى يحفظ حقوق الطرفين. الدليل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أيضا أعزائي الطلبة، في عندنا معلومة أخرى في أتوقف، يحق للدائن أن يطلب الرهن ضمانا لحقه. أنا دينت إنسان 1000 دينار، بدي ضمان إنه هو عن جد رح يرجع لي هاي 1000 دينار، فأطلب منه رهنا ضمان لحقي إنه هذا الشخص راح يلتزم بسداد الدين. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الأدب الثاني من آداب الدائن حسن المطالبة. الدائن الذي يقرض الناس المال هذا صاحب حق، وله الحق في أن يطالب بدينه، لكن يجب أن يطلب دينه برفق ولين ورحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى يعني إذا طالب بسداد الدين. فدلالة الحديث أنه من آداب الدائن حسن المطالبة، أو أن الإسلام أعطى للدائن الحق بالمطالبة بدينه على أن يطلب برفق ولطف ورحمة. ثالثا من آداب الدائن مراعاة حال المعسر في سداد الدين. الإسلام حثنا على أن نحسن إلى المدين وأن نرأف بأحواله إن كان معسرا. المعسر هو الذي لا يستطيع السداد. كيف نرأف بالمعسر؟ بحالات: أولا، إمهاله مدة جديدة من الزمن، نعطيه فترة جديدة، مهلة جديدة من الزمن، الصبر عليه في حال العجز عن السداد في الوقت المحدد، نصبر عليه حتى يتمكن من سداد الدين، فبنعطيه فرصة جديدة وبنصبر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني خفف عنه المبلغ، أظله الله في ظله. وهنا معنى أنظر بمعنى أمهل. دلالة الحديث أنه من آداب المدين مراعاة حال المعسر في سداد الدين بإمهاله مدة من الزمن والصبر عليه. أيضا يكون الرفق بالمعسر والتعامل معه إذا لم يستطع السداد، بأن نتجاوز عنه إذا كان عاجزا عن قضاء الدين، يعني نسامحه بالمبلغ كامل أو بجزء من المبلغ. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة، هذا الذي أخر الدين تعسرت أموره ولا يستطيع السداد، فنظرة إلى ميسرة، نعطيه فرصة جديدة. وأن تصدقوا خير لكم، إذا بتسامحوه بالمبلغ كله أو بجزء من المبلغ فهذا أفضل. فدلت الحديث أنه من آداب الدائن مراعاة حال المعسر في سداد الدين بالتجاوز عنه إن كان عاجزا عن قضاء الدين أو إسقاط الدين عنه كله أو جزء من الدين. أتعاون مع زملائي وزميلاتي وأبحث عن وسائل معاصرة أباحها الإسلام للدائن لضمان سداد دينه. في عنا الرهن، في عنا الكفالة، في عنا الكمبيالات، في عنا السندات، في عنا الشيكات إلى غير ذلك، هذه كلها تستخدم لضمان سداد الدين. نأتي ثالثا إلى آداب المدين. المدين هو من يكون لغيره دين عليه، اللي بيأخذ المال وبيقترض من غيره، هذا بنسميه مدين. المدين يجب أن يلتزم بمجموعة من الآداب. أولا الاستدانة عند الضرورة، إنه أنا ما بلجأ إلى القرض أو للدين إلا إذا أنا محتاج، وأن لا يتوسع في ذلك، إنه ما يزيد الحد في طلب الدين. الإسلام أعزائي الطلبة أباح للإنسان الدين إن كان محتاجا إليه، إذا كان في حاجة أباح الإسلام للإنسان أن يقترض من غيره، أن يستدين من غيره. من الحاجات مثلا الإنفاق على الأهل، واحد يعني حاجة أن يشتري أغراض للبيت، العلاج، التعليم، هذه أسباب يباح للإنسان عندها أن يطلب الدين أو أن يقترض من غيره، يستدين من غيره إن كان محتاجا إليه. أيضا في نفس الوقت الإسلام نهى عن الدين إن كان فيما يكرهه الله سبحانه وتعالى، مثل الإنسان يتداين من شان يلعب قمار، أو إنسان مثلا يتداين من شان يعني يفعل أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. أيضا نهى الإسلام عن الدين إذا كان لأسباب أو قضاء حاجات بقصد التفاخر والإسراف، يعني إنسان بده يشتري أشياء هو مش بحاجة إلى إسراف، أو إنسان بده يتفاخر بده يسوي حفلة زفاف وبالتالي بده يعزم مش عارف كم ألف واحد وبيروح بيتداين من شان هذا المبلغ، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه الإنسان قد يعجز عن السداد وبالتالي بيحط حاله في موقف محرج. أذكر ثلاثة أمثلة على الاستدانة المكروهة: شراء ملابس وأثاث غالي الثمن لغير حاجة، شراء آخر إصدار من الهواتف أو السيارات الثمينة بقصد التفاخر، الاستدانة بقصد التنزه والسفر والترويح عن النفس، الاستدانة للتباهي في المناسبات والإسراف في الولائم والحفلات. ثانيا أعزائي الطلبة، من آداب المدين العزم الصادق على السداد إن كن نيته أنه عن جد ناوي يسد هذا المبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه الله سبحانه وتعالى يعين وييسر قضاء الدين للإنسان اللي لما بيتداين بيكون عنده نية صادقة في أنه يرجع هذا المبلغ لصاحبه. أيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله سبحانه وتعالى يعاقب من نوى عدم الوفاء بالدين ومن نوى إتلاف المال وعدم رده إلى صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. إذا دلت الحديث إنه النبي بين لنا إنه الله سبحانه وتعالى ييسر قضاء الدين لمن عزم على رده، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من نوى عدم الوفاء بالدين ومن نوى إتلاف المال. أيضا أعزائي الطلبة، يجب على المدين اللي هو الشخص اللي بيأخذ المال، يجب عليه أن يصدق النية قبل الاستدانة، وأن يجتهد دائما في وفاء الدين وأداء الحقوق التي عليه، يكون صادق في انه بده يسد المبلغ تمام، ايضا انه يكون مجتهد في سداد الدين ويحاول دائما ان يقضي هذا الدين وان يرد الحقوق الى اصحابها. ثالثا من اداب المدين الالتزام بسداد الدين في الموعد المحدد. قال صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس الى الصدق في التعامل والوفاء بالوعد، وينهى عن المماطلة وتأخير قضاء الدين لمن كان قادرا على السداد. قال: مطل الغني ظلم. الغني هنا المقصود الذي يملك المال، المطل هو المماطلة في سداد الدين مع أنه قادر ومع أنه يملك المال والمال متوفر عنده. إذن هذا الحديث دلالته أنه النبي يدعو إلى الصدق في التعامل مع الناس والوفاء بالوعد، وينهى عن المماطلة في تأخير قضاء الدين لمن كان قادرا على السداد. أستنتج الآثار السلبية الناتجة من المماطلة في سداد الدين. هذا يلحق الضرر بالدائن اللي قام بهذا المعروف، هذا أيضا قد يكون سبب في منع المعروف بين الناس، وقد يكون سبب في أن الناس لا يقرضوا بعضهم في المستقبل، أو يمتنعوا عن القيام بهذا يعني النوع من التعاون، لأنه في سوء معاملة أو في سوء أداء أو في مماطلة في أداء الدين. رابعا، من آداب المدين حسن القضاء. ينبغي للمدين سداد الدين، يجب على المدين أن يرد الدين، ويحرم على المدين إنقاص شيء من الدين. يعني واحد دائما من واحد 1000 دينار يرجع له اياهم 900، هذا حرام لا يجوز، يجب أن يرد المبلغ كما أخذه بدون زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. دلالة الآية: يجب للمدين سداد الدين ويحرم عليه إنقاص شيء منه. أيضا الدين يبقى في ذمة الإنسان المدين طوال حياته وبعد وفاته، ولا يسقط مهما طالت المدة ما لم يسامحه الدائن في هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أيضا قد يحبس الدين صاحبه عن دخول الجنة إذا لم يؤديه بنفسه، أو إذا لم يتبرع إنسان من أقاربه بسداد هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة في يوم من الأيام عندما دفنوا أحدهم، قال: إن صاحبكم مأسور بدينه، يعني دينه آسر ويمنع عن دخول الجنة. ولذلك أعزائي الطلبة، يجب على المدين أن يسارع إلى قضاء الدين، وأن يشكر الدائن على هذا المعروف الذي يعني قدمه له، ويعني أن يحسن الأداء والقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني الإنسان الذي لا يشكر الناس هذا لا يؤدي حق الشكر لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أنه يجب على المدين المسارعة إلى قضاء الدين وشكر الدائن على ما أسدى إليه من معروف. في عندنا في النشاط أبحث وأدون، مطلوب نرجع إلى كتاب حسن المسلم ثم ندون منه دعاء قضاء الدين من الأدعية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام فيها، وأنها يعني تحفز الإنسان لقضاء الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هنا صورة مشرقة. الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كان مدين إنسان، فأخذ يبحث عنه، فهذا المدين اللي أخذ المال كان يتخبى من هذا الصحابي الجليل، فهذا الصحابي مسكه وجده، فقال هذا المدين، قال لهذا الصحابي الجليل: إني معسر، أنا معسر غير قادر على السداد. فقال له أبو قتادة رضي الله عنه، قال: الله، يعني هل تقسم أو أقسم عليه أنه معسر؟ فقال المعسر: الله، إنه نعم أنا أقسم أنني معسر. فقال له أبو قتادة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. هذه الصورة المشرقة تدل على فضل التيسير على الإنسان المعسر. أعزائي الطلبة، من الإجراءات المعاصرة اللي بتقوم فيها المؤسسات والبنوك والمصارف حتى تؤمن حقها في حال عجز المدين عن سداد الدين، أن تقوم هذه المؤسسات بما يسمى التأمين التعاوني على قضاء الديون. ما هو التأمين التعاوني على قضاء الديون؟ كيف يحدث؟ بدنا نعرف الآن. التأمين التعاوني على قضاء الديون، تؤمن المؤسسات والمصارف على ديونها من مخاطر التأخر في في سداد الديون المستحقة لها على الأفراد والشركات. هذا معناه. كيف يتم؟ يقوم التأمين التعاوني على مبدأ تعاون المشتركين على سداد الدين في حال العجز عن السداد أو في حالة الوفاة. إذا بتعاون الجميع على مبدأ سداد الدين في حال عجز أحدهم عن السداد أو توفي أحدهم ولم يكمل مبلغ الدين والقرض. طيب كيف بصير؟ تضاف نسبة ربح معينة إلى العقد، توضع في صندوق خاص، هذه النسبة تقتطع وتوضع في صندوق خاص، شرط أن يكون ذلك بنية التبرع، يعني ليس ربا وإنما هو نية التبرع، وبالتالي لا تمتلكه الشركة وإنما هو ملك لكل المتعاقدين. إذا احتاج أحد من المتعاقدين إليه بيتم يعني مساعدته من هذا المبلغ، إذا لم يحتاج أحد له يبقى هذا المبلغ في صندوق خاص يعني يحقق نوع من التعاون بين المشتركين، لا تتملك الشركة. أيضا تسدد من هذه النسبة ديون الغارمين الذين يعجزون عن الوفاء بديونهم، يعني فرضا الصندوق في مبلغ من المشتركين في التأمين التعاوني في فرضا مبلغ 100,000 دينار، أحد الناس المقترضين من هذا البنك أو من هذه الشركة أو هذه المؤسسة عجز عن السداد، أعلن إفلاسه، بالتالي هو غير قادر على السداد مطلقا، ومع أنه أعطناه مهلة وقللنا ولا أي شيء. في هذه الحالة تأخذ المؤسسة أو المصرف يأخذ حقه من صندوق التأمين التعاوني بقدر المبلغ الذي عجز المدين عن سداده، وهذا كله بيندرج تحت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدراسات المعمقة أعزائي الطلبة المتعلقة بهذا الموضوع دراسة بعنوان حسم الدين في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة. إذن أعزائي الطلبة، فلنحرص على تمثل آداب الدائن وآداب المدين في حياتنا، ولنساهم في قضاء حاجات الناس وتقديم النفع لهم، ولنحرص على توثيق الديون بكتابتها والإشهاد عليها. نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين مفهوم الدين. الدين هو ثبوت حق مالي لطرف يسمى الدائن في ذمة طرف آخر يسمى المدين. الحكمة من مشروعية الدين، استنتج الحكمة من مشروعية الدين: يسهم الدين في قضاء حاجات الناس وتفريج كربات الناس. 3: أقارن بين الدائن والمدين من حيث المفهوم. الدائن هو من يكون له دين على غيره، المدين هو من يكون لغيره دين عليه، يعني الدائن هو الذي يعطي المال والمدين هو الذي يأخذ المال. السؤال الرابع: أتدبر النصوص الشرعية الآتية ثم أستنتج ما فيها من آداب الدائن وآداب المدين. ألف: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا النص يدعونا إلى إخلاص النية لله تعالى عند منح الناس القروض أو الديون. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. هذا النص فيه دعوة إلى الالتزام بسداد الدين في الموعد المحدد. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا النص يدعو إلى العزم الصادق في السداد. السؤال الخامس: أوضح كيف يتحقق كل مما يأتي. ألف: مراعاة حال المعسر في سداد الدين، يكون بالإحسان له والرأفة بأحواله، ومن ذلك إمهاله مدة من الزمان والصبر عليه في حال عجز عن سداد الدين في الوقت المحدد حتى يتمكن من سداد الدين. أيضا التجاوز عنه إن كان عاجزا عن قضاء الدين، وذلك بإسقاط الدين كله أو جزء من الدين. كيف يتحقق حسن القضاء في الدين؟ بمسارعة المدين إلى قضاء الدين وشكر الدائن على ما أسدى له من معروف، وعدم إنقاص شيء من مبلغ الدين. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. أحد الأمثلة الآتية يعد دينا محرما، اللي هو إقراض المال لقاء تحصيل منفعة. ثانيا، من أداب الدائن حسن المطالبة. ثالثا، حكم توثيق الدين بالكتابة والإشهاد عليه هو مستحب. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع،